يعني أعماله المخالفة أعز. يعني هذا من تحقيق النصيحة، من تحقيق النصيحة. لكن الذي يحدث من كثير من الناس انهم ينظرون الى الاخطاء والمساوي، سواء كانت يعني بدافع يعني باسم يعني الدين او من جهه المصالح والمنافع التي يطلبها الناس، فيمنعهم ذلك من الدعاء، بل يدعون على ولي الأمر، يدعون عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لهم، شرار أمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونهم. فهذا لا يدل على جواز هذا، إنما هو إخبار بالواقع، هذا واقع. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولاة الأمور، الله يصلح أحوال المسلمين، نعم، وأمورهم ولاة أمورهم، الله المستعان، نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. رواه مسلم. هذا الحديث أحسن. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. وقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه أهل السنن في الصحيح عنه وفي الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. وفي الصحيح صحيح صحيح مسلم. وفي الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. وإنما يفسد في حال أكثر الناس، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بإبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حجر. صلى الله عليه وسلم وقفت على هذا الحديث. فالواجب أحسن. إبراهيم.